أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا شرك كوكبا والشمس

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك إن ربك عليم الحليم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته أبينا منا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أو ضيقوا لكم وجه أبيكم وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يخلو لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا وألقوه في غيابات الجب يلتقطه يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. يوتع ويلعب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا وتركنا يوسف يبكون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجيء على قميصه بدم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء على قميصه بدم كذب وجاء Thank you. أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وشرره بثمن بخس دراهم معدودة وشرره بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدود وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت هيت هيت هيت هيت لك قال ما وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه Canta.